بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. بقي معنا من الدرس الماضي مسألة هل صفات الله غيره أو لا، وهذه سنؤخرها إن شاء الله لنشرع اليوم في مسألة مهمة، وهي مسألة تسلسل الحوادث. وهذه المسألة تعتبر من أصعب المسائل الموجودة في الطحاوية، فنحاول أن نفهمها بصورة مبسطة أولا قبل أن نقرأ الكلام الذي بين أيديكم. مسألة تسلسل الحوادث، أو مسألة حوادث لا أول لها، أو مسألة قدم العالم، أو نوعه قديم، أو جنسه قديم، أو هو نفسه قديم، إلى آخره. فباختصار أيها الأحبة، أن التسلسل على ثلاثة أقسام. هناك تسلسل ممتنع ولا يمكن، وهناك تسلسل واجب، وهناك تسلسل جائز أو ممكن. ونحن قدمنا أن هذه القسمة العقلية، عندنا المستحيل وعندنا الواجب وعندنا الممكن. فهناك تسلسل ممتنع أو مستحيل، وهذا هو التسلسل في الفاعلين أو في المؤثرين، ليكون هناك خالق، وعياذا بالله لهذا الخالق خالق وخالق وهكذا. هذا يسمى التسلسل في المؤثرين في الفاعلين، وهذا هو الذي أمرنا أن نستعيذ بالله منه. إذا جاءك الشيطان وقال لك من خلق كذا من خلق كذا، حتى قال لك من خلق الله، فتستعيذ بالله. إذن هذا التسلسل ممتنع مستحيل، التسلسل في الخالقين أو في الفاعلين أو في المؤثرين. النوع الثاني تسلسل واجب ولا بد منه، وهو تسلسل في أفعال الله عز وجل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل فعالا ولم يكن معطلا عن الفعل، لم يكن معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات، فهو فعال لما يريد. والطحاوي رحمه الله يشير إلى هذا النوع، أنه ما زال بصفاته قديما وله معنى الربوبية ولا مربوب. فتسلسل في صفات الله أو في أفعال الله، بمعنى أن الله لم يكن معطلا وأنه لم يزل فاعلا، هذا تسلسل واجب. وسيأتي معنا أنه حصل خلاف في هذه المسألة، فعندنا مذهب جهم ورجل قال له العلاف، هؤلاء نفوا التسلسل في فعل الله عز وجل. كذلك عندنا المتكلمون على خلاف في هذا، فمنهم من يقول إن صفات الأفعال حادثة، كما سبق النقل عن الأشاعرة، صفات الأفعال عندهم حادثة لأنها تعلق القدرة التنجيزي الحادث. ومنهم من يقول إن الله لم يزل قادرا ولكن الفعل كان ممتنعا عليه، وهذا تناقض، كيف يكون قادرا والفعل ممتنعا عليه؟ المهم أن أهل السنة يقولون في هذا النوع من التسلسل أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد، لم يكن معطلا عن شيء من صفاته سبحانه وتعالى، فصفاته ثابتة وصفاته أزلية. النوع الثالث هو التسلسل الممكن أو التسلسل الجائز، وهو التسلسل في المخلوقات، أو يسمونه في الحوادث تسلسل الحوادث، تسلسل في المخلوقات في الممكنات. هذا التسلسل ما معناه؟ معناه أنه هل يصح أن نقول أن نجوز، يعني نحن نعرف مثلا أن العرش أول المخلوقات المشاهدة أو المعروفة على الراجح، أنه قبل القلم، سيأتي معنا إن شاء الله. فلو سأل الإنسان هل يجوز أن تكون هناك مخلوقات قبل العرش أو لا تجوز؟ فإذا قلت يجوز أن يكون هناك مخلوق قبل العرش، طب وقبل هذا المخلوق؟ طب وقبله؟ انتبه، هو يسمى مخلوقا. أي أي مخلوق؟ ما معنى أن يكون الشيء مخلوقا؟ أنه كان عدما ثم وجد. فلو قيل هل يجوز أن يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية في الأزل، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وقبله مخلوق إلى ما لا نهاية، وكل مخلوق منها مخلوق كان عدما، فكل مخلوق منها مسبوق بماذا؟ بالعدم، وقبله الله قطعا، فليس هناك مخلوق معين قديم، ليس هناك مخلوق معين، وإلا ما كان مخلوقا. ويوضح هذا العكس، التسلسل في الأبد في المستقبل. فنحن نعتقد أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن المؤمنين في الجنة لا يفنون، وأن الكفار لا يفنون في النار، وهذا معتقد أهل السنة ومجمع عليه، وسيأتي معنا إن شاء الله. ونعتقد أن نعيم الجنة سيستمر مع أهل الجنة، وأن عذاب الكفار سيستمر مع الكفار. فنقول مثلا في نعيم الجنة، ما من نعيم إلا ويفنى، ثم بعده نعيم ثم بعده نعيم، كل نعيم في نفسه يفنى، لكن ما من نعيم إلا وبعده نعيم إلا بعده نعيم، إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. وكون هذا النعيم يمتد في الأبد إلى ما لا نهاية، هل يعارض كون الله سبحانه وتعالى هو الآخر؟ لا يعارضه. هذا التسلسل في المخلوقات في طرف المستقبل، ما من نعيم إلا بعده نعيم، والآدميون في الجنة باقون أيضا، هذا التسلسل في المستقبل هو تسلسل الحوادث في جهة المستقبل، ولا إشكال فيه. ومثله التسلسل في الماضي، ما من مخلوق إلا ويجوز، انتبه إلى قضية يجوز، يجوز أن يكون قبله مخلوق، ويجوز أن يكون قبله مخلوق إلى ما لا نهاية في الأزل، كل مخلوق منها مخلوق مسبوق بعدم نفسه، مسبوق بالعدم، مسبوق بالخالق قطعا، لأن عندنا فاعل وفعل ومفعول، فاعل وصفته الفعل والمفعول، المفعول هذا مؤخر وهو مخلوق كان معدوما. هذا هو تصور المسألة. طيب، من الذي يقول إنه لا يجوز أن يكون في الماضي؟ هي قضية جواز. يعني أنت لو قيل لأي إنسان يا أخي هل يجوز أن يكون هناك مخلوق قبل العرش؟ طب وقبل العرش؟ طب افترض هناك نقطة بدأ الخلق فيها، هل قبلها نقطة يصح فيها البدء؟ قبلها؟ فالسني سيقول نعم يجوز. ولماذا لا يجوز؟ والله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، وهذا أثر من آثار أسمائه وصفاته. بعض المتكلمين سيمتنعون هنا، يمتنعون لشبهة عقلية. ولهذا أي سني لم يعرف هذه الشبهة العقلية فإنه سيجوز، حتى لو تحفظ بعض الذين لم يفهموا هذه المسألة، قال أنا أقف عند العرش. طيب، تقف بمعنى أنك تثبت موجودا معينا اسمه العرش، لكن لما يسأل هل يجوز قبله، ماذا يقول؟ يجوز قبله. ليس هناك سني يقول إن هذا التسلسل ممتنع. فجاءت بعض الفرق وقالت لا، وجود مخلوق قبل مخلوق، هذا التسلسل في الماضي ممتنع لأنه يهدم دليلهم في حدوث العالم، نفس الدليل الذي قادهم إلى نفي الأفعال الاختيارية، حدوث الأجسام، لأنهم وضعوا من ضمن قواعد هذا الدليل أن الحادث لابد له من أول. قالوا إذا سلمنا أن هناك حادث وقبله حادث، احتمال حادث وقبله حادث، سيهدم دليلنا. هذه نقطة. ونقطة أخرى أنهم خافوا من الوقوع في مذهب الفلاسفة، وأن يؤول بهم هذا إلى قدم العالم. لكن نحن نفرق تفريقا واضحا. يعني هذا المخلوق لو كان قبله مخلوق، فهذا لا يقتضي أن يكون شيء من المخلوقات قديما، واضح هذا؟ بل كله يسمى مخلوق، كان معدوما ثم وجد، كان معدوما ثم وجد، فلا محذورة هنا. ما هو مذهب الفلاسفة وما هو الإشكال على هؤلاء المتكلمين؟ أولا، الإشكال على هؤلاء المتكلمين لما جعلوا للحوادث مبدأ وقالوا يمتنع، انتبهوا لهذه المصطلحات، يمتنع حوادث لا أول لها. طيب، كان ممتنعا، هذه الحوادث كانت ممتنعة ثم وجدت، كيف يتحول الشيء من الامتناع إلى الإمكان؟ كيف يتحول الشيء من ممتنع إلى ممكن؟ هذا من حيث العقل لا يمكن. وسيأتي معنا من كلام الرازي رحمه الله إن هذا يفقدك الثقة في المعقولات. لو كان الممتنع سيتحول إلى ممكن، فاحتمال أن الممتنع تحول إلى واجب، أو الممكن تحول إلى واجب عياذا بالله. ومن الذي جعل الحادث ممتنعا، ممتنعا على الله عز وجل ثم صار ممكنا؟ وهم لا يذكرون سببا نقل الشيء من الامتناع للإمكان. يعني أولا، هو مستحيل أن ينقلب الشيء من الامتناع للإمكان، وهم مع ذلك لم يذكروا سببا لهذه القضية. مذهب الفلاسفة مذهب بعيد تماما عن الإسلام، لأن عندهم نعم قالوا إن الله لم يزل فاعلا، طيب، وهذا كلام جميل في الظاهر، لكنهم يقولون إن هذا العالم قديم بقدم الله عز وجل، ويقولون إن الله لا يفعل باختياره، وإن العالم صدر عن الله صدور العلة، صدور المعلول عن العلة، وأن الله سبحانه لا يفعل باختياره بل هو موجب بالذات. يعني مجرد وجود الله خرج منه أو خرج عنه أو صدر عنه هذا العالم بلا اختياره، وأن هذا العالم قديم، وتقدم الله على العالم ليس تقدم زمن بل تقدم بالرتبة والشرف. وهذا الكلام كفر. من اعتقد أن شيئا من العالم قديم فهذا كفر. من اعتقد أن مجموعة من العالم قديمة فهذا كفر بالله عز وجل. هذا لا يقوله شيخ الإسلام ولا غيره، بل أعظم من رد على هذا المذهب هو شيخ الإسلام رحمه الله. وأبسط رد على الفلاسفة، إذا كنت تتصور أن وجود الله لابد أن يصدر عنه العالم، كان لابد أن يصدر العالم كله مرة واحدة، وهذا كذب. نحن نشاهد أن العالم هناك حوادث جديدة تحصل، يعني يمكن نباتات ويمكن أمطار ويمكن أشجار إلى آخره، حوادث جديدة. فمذهب الفلاسفة مذهب مرزول مرفوض، لكن نحن لسنا مضطرين إلى هذا وهذا. يعني نستطيع أن نقول إن الله لم يزل فاعلا ولم يكن معطلا ولم يكن الفعل ممتنعا عليه، لكن نقول ليس هناك مخلوق قديم، ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، خلقه الله عز وجل. قضية إن النوع يتجدد أو المخلوق متجدد مخلوق قبله، قضية النوع هذه ليست قضية في الخارج، ليست قضية محسوسة. يعني نوع، لما يقال النوع قديم معناه أنه متجدد، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلا قبله مخلوق، وهذا لا محذور فيه كما صرح أهل العلم. فإذا جمعت هذه الأدلة أن الله عز وجل لم يكن معطلا، وأن آثار أسمائه وصفاته تقتضي أن توجد مخلوقات، وأننا نجوز هذا، وأنه ليس عندنا دليل يجعل هذه الحوادث ممتنعة في الماضي، والقياس على المستقبل، وأن تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع من كون الله هو الأول كما أن تسلسلها في المستقبل لا يمنع من كونه هو الآخر، إذا جمعت هذه المعطيات خرجت بجواز أن يكون هناك مخلوقات وقبلها مخلوقات وقبلها مخلوقات، والله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وهو القديم وهو الأزلي وهو الأول، وما سواه مخلوق، وتسلسلها لا يعني أنها قديمة، كما أن تسلسلها في المستقبل لا يعني أنها قديمة، بل هي مخلوقات تتسلسل في المستقبل وتتسلسل في الماضي. هذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة. وسيأتي معنا أن جماعة من المتكلمين اعترفوا بأنه لا محذور في هذا، غاية المحذور أن يبطل ذلك الدليل العقلي على حدوث العالم، ولسنا بحاجة إليه، فهو دليل مهلهل، واعتمدوا على نفي التسلسل بدليل عقلي آخر، اسمه برهان التطبيق، وهو دليل ضعيف سيأتي الآن الكلام عليه إن شاء الله. وإذا انتفت الأدلة الضعيفة التي لا تقاوم الأدلة الصحيحة ثبت جواز هذا التسلسل. فتعالوا نبدأ في هذا الموضوع الذي معنا. المسألة الرابعة، المسألة في التسلسل أحاديث لا أول لها. الشارح الطحاوي يقول: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد نفيه، لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه. تسلسل لفظ لم يرد. طيب من حيث المعنى، قال: وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. فالتسلسل في المؤثرين أو في الخالقين أو في الفاعلين ماذا؟ محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية. خالق وقبله خالق وقبله خالق. وعندكم في الهامش عبارة شيخ الإسلام أسهل من هذه: التسلسل في المؤثرات أن يكون للحادث فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية، وهذا باطل بصريح العقل. قال: وهذا هو التسلسل الذي أمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعاذ بالله منه، وأمر بالانتهاء عنه أن يقول القائل: آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في درء تعارض العقل والنقل. يقول الشارح: التسلسل الثاني الواجب الذي هو في أفعال الله عز وجل وصفاته، ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى أن الله لم يزل فعالا، لم يكن معطلا عن الفعل، من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما في الأبد يعني في المستقبل، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. الله عز وجل تبقى صفاته في الأبد. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل في الماضي كان فعالا، وأن كل فعل منه سبحانه مسبوق بفعل آخر. قال: فهذا واجب في كلامه، تكلم بكلام بعد كلام لا منقطع ولا منتهى لكلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هكذا يقول الطحاوي. قال: وهكذا أفعاله يعني كلامه، وأيضا أفعاله التي هي من لوازم حياته كالإرادة والقدرة، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال. قال عثمان بن سعيد أي إمام الدارمي المعروف، قال: كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. هذا التسلسل ما حكمه؟ هذا الواجب في أفعال الله وصفاته، أن الله لم يكن معطلا عن الفعل، كان موصوفا للأزل سبحانه وتعالى. الثالث قال: وأما التسلسل الممكن في المخلوقات والمفعولات في المستقبل وفي الماضي، فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف أي من الماضي كما تتسلسل في طرف الأبد أي المستقبل، فإنه لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له، الله سبحانه وتعالى الفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من ألا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته. يعني التسلسل في الماضي لا يلزم منه أن تكون هناك مخلوقات قديمة، بل كل فرد من هذه المخلوقات فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، هو الذي خلق هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، وإن تسلسل في الماضي فكله مخلوق لربنا سبحانه وتعالى. قال: فلكل مخلوق، كل مخلوق معين، لكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قال: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه. هذا كلام من؟ كلام شارح الطحاوية رحمه الله. طيب، مذاهب الناس في التسلسل الواجب، قلنا التسلسل الواجب في ماذا؟ في ماذا؟ في أفعال الله عز وجل، في أفعال الله وفي صفاته. مذاهب الناس لهم أربعة مذاهب: مذهب الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف، وهؤلاء منعوا التسلسل في الماضي وفي المستقبل، منعوا التسلسل في أفعال الله في الماضي وفي المستقبل. ذهب إلى أن الفعل كان ممتنعا على الله ماضيا، ثم صار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، كما يقول ابن القيم في نونيته رحمه الله، وسيعود مستقبلا، تفنى الجنة والنار عندهم، سيعود مستقبلا الفعل ممتنعا عليه. تعالى الله عما يقول الجهم والعلاف علوا كبيرا. إذن مذهب الجهم والعلاف منع التسلسل في أفعال الله في الماضي وفي المستقبل. ففي الماضي هو موافق للمتكلمين كما سيأتي، أما في المستقبل فقد خالفه المتكلمون. المستقبل الجهم يقول بفناء الجنة والنار وفناء سكانهما نتيجة لتعطل الرب سبحانه وتعالى عن الفعل، والعلاف يقول بثناء حركات أهل الجنة والنار، يعني أهل الجنة لا يفنون، تفنى حركاتهم، كما يسخر منه ابن القيم: لو مسك الإنسان تفاحة وقربها من فمه ثم حصل التوقف سيبقى أبد الآباد والتفاحة في يده، أو لو كان إنسان على امرأته ثم حصل التوقف هذا فسيبقى فوق امرأته أبد الآباد. فناء حركات أهل النار، هذا مذهب العلاف. وهذا القول باتفاق العقلاء مرفوض ممتنع، ولا يعلم عن أحد من أهل الأرض إلا عنهما. مذهب الفلاسفة في أفعال الله عز وجل ذهبوا إلى أن الله تعالى لم يكن معطلا عن الفعل، لكنه موجب بالذات لا فاعلا بالاختيار، لا فاعل بالاختيار، موجب بالذات يعني العالم صدر عن الله بلا اختياره، وهذا كفر بنفسه، لأن الله عز وجل هو الفعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فيقولون عن الله إنه علة تامة في الأزل وصدور الكون عنه كالمعلول الذي لا بد منه، يعني العلة والمعلول يمثلون لها مثلا: لو كان في أصبعك خاتم، لو كان في أصبعك خاتم حركت أصبعك يتحرك الخاتم بداهة أو لا؟ يتحرك مع الأصبع تبعا لحركة الأصبع بلا اختيار من هذا. طيب، فكلام الفلاسفة كلام ساقط مرفوض، لا يقول به أحد من أهل السنة أن الله موجب بالذات وليس فاعلا بالاختيار، وأن العالم صدر عنه، ومن إبطاله ترون كلاما في إبطاله، أنه لو كان هذا صحيحا لصدر العالم كله مرة واحدة ولما بقيت حوادث وحوادث تجد إلى آخره. المذهب الثالث في هذا التسلسل الواجب الذي هو في أفعال الله وفي صفاته مذهب المتكلمين من الأشعرية وغيرهم، هؤلاء يرون أن التسلسل في أفعال الله في المستقبل جائز. الله عز وجل يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم، ويحدث لأهل النار نعيما بعد عذابا بعد عذاب، ويستمر فعل الله في الأبد، لكنهم قالوا في الماضي لا، فعل الله لا يتسلسل في الماضي، وصفات الأفعال حادثة. يلتزمون أن الله لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا، فيقال لهم كيف انتقل من هذا إلى هذا؟ فلا يقولون شيئا، يعني لم يحدث له سبحانه شيء جعله ينتقل من عدم الفعل إلى الفعل. الأشاعرة يقولون أن صفات الأفعال حادثة، الماتريدية يقولون أن صفة التكوين قديمة ولكنها أيضا لا تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وابن أبي العز الحنفي يرد على الأشاعرة بجملة صغيرة يقول: أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، يعني أنت لما تعتقد أنه لابد لهذه الحوادث من أول، كل الحوادث يعني كل المخلوقات لها بداية، قبلها لم يكن هناك مخلوق وكان الله معطلا عن الفعل ثم فعل. هذا المذهب ليس كمالا، ليس كمالا، من يفعل أكمل مما لم يفعل، وليس هناك دليل يدل عليه كما سيأتي أيضا. وقد تناقض بعضهم لما قال، تناقض المتكلمون فقالوا المفعول كان ممتنعا في الأزل، حوادث لها أول لها ممتنعة في الأزل، ولكن الله كان قادرا، قادرا والمفعول ممتنع، إذن ما معنى القدرة إذن؟ قال شيخ الإسلام: ولهذا أنكر المسلمون وغيرهم على من قال من أهل الكلام إنه قادر في الأزل مع امتناع المقدور في الأزل، وقالوا هذا جمع بين المتناقضين. وقالوا أيضا إنه يستلزم انتقال المقدور من الإمكان إلى الصواب، من الامتناع إلى الإمكان، مذهب هؤلاء يستلزم انتقال المفعول من كونه ممتنعا إلى كونه ممكن، وهذا عندكم في الهامش كلام للرازي من المطالب العالية في مسألة استحالة انقلاب الشيء من الامتناع إلى الإمكان. يقول أن الممتنع لذاته يجب أن يستمر ممتنعا، يجب أن يكون ممتنعا أبدا، ولو جاز التغير لم يبق للعقل أمان في الحكم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. يعني ربما تحول المستحيل إلى واجب، وربما تحول المستحيل إلى ممكن، وتضطرب هذه الأمور العقلية. أيضا عندكم في الهامش تصريح الرازي بأن القائلين بحدوث العالم أكثرهم التزم أنه تعالى صار فاعلا للعالم بعد أن لم يكن فاعلا له، واتفقوا على أن تجدد هذه الفاعلية ليس لسبب، يعني لم يقم بالله صفة أو شيء جعلته من لا فاعل إلى فاعل. فخلاصة هذا المذهب، مذهب المتكلمين في أفعال الله، أنها متسلسلة في المستقبل، الله يفعل في المستقبل فعلا بعد فعل إلى آباد الآباد، ولكن في الماضي كان معطلا عن الفعل ثم فعل، وهذا كما رأيتم فيه إشكال كبير. قال ابن القيم رحمه الله في حكاية هذا المذهب، قال: وأما المبدأ في الماضي فإنهم قالوا إن كان الله سبحانه معطلا في الأزل والفعل غير ممكن، مع قولهم كان قادرا، قدرة عندهم أزلية، ثم صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير تجدد أمر أصلا، يعني لم يحصل شيء حتى يتحول من كذا إلى كذا، وانقلب الفعل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وذات الفاعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل واحدة لم يتجدد فيها شيء، قال: فهذا غاية عقولهم التي عارضوا بها بين الوحي والقرآن، وهذه طرقهم العقلية التي لم يثبتوا بها ربا ولا رسالة ولا مبدأ ولا معادا. لأن هذا الكلام في الحقيقة كلام من الناحية العقلية كلام ساقط، وحتى لما تقرأ مناقشة الرازي لما أراد أن يحكم بين الفلاسفة وبين أصحابه المتكلمين سف هذا الكلام في المطالب العالية، أنه كلام غير معقول، لا يمكن أن يكون المفعول ممتنعا ثم يتحول إلى ممكن، ولا يمكن أن يكون الفعل ممتنعا على الله ثم يصير ممكنا من غير أن يتعلق أو يتجدد في ذات الرب شيء سبحانه وتعالى. وأشار ابن القيم في هذا الموضع قال: قد بسطه شيخنا في عامة كتبه المطولات، شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله قد أطال النفس في هذه المسألة العظيمة لما يترتب عليها من آثار كثيرة، وبعض من لم يفقه هذه المسائل قدح في شيخ الإسلام أو هول من شأن المسألة أو قال زل شيخ الإسلام، وكل هذا إنما يؤتى الإنسان فيه من جهله. هذه مسألة في غاية الأهمية لأنها متعلقة بإثبات أفعال الله وإثبات اختياره، وبرد على الفلاسفة في قدم العالم، وبإثبات إمكانية هذه الحوادث، يعني مسألة عظيمة لها شعب كثيرة جدا. فيأتي الإنسان البسيط الذي ما درس وما تعلم ويقول لك نحن نقف عند العرش، وقبلها وهو في الحقيقة يقول بجواز التسلسل من حيث لا يشعر، يعني هو موافق لشيخ الإسلام ثم يعيب على شيخ الإسلام. للأسف وقع بعض أهل السنة في هذا الخطأ قديما وحديثا، هونوا من هذه المسألة، وبعضهم يقول ليت شيخ الإسلام لم يتكلم. نحن نقول ليتك قرأت، إن هذه مباحث مهمة جدا ولها آثارها، ليست فقط في هذه المسألة، لها ارتباطاتها بالمعنى الصحيح، لها ارتباطاتها بعظمة الله سبحانه وتعالى ودوام فاعليته كما سيأتي معنا. ماذا أهل السنة والجماعة في أفعال الله؟ يرون وجوب التسلسل في أفعال الله مستقبلا وأزلا، في الماضي وفي المستقبل، وهو ما يعبر عنه بدوام فاعلية الرب جل وعلا. فالله لم يزل فعالا ولا يزال فعالا جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة والعقل الصريح على أن كلمات الله وأفعاله لا تتناهى ولا تنقطع بآخر ولا تحد بأول. كلمات الله وأفعاله، كلماته وأفعاله لا تنقطع، لا تحد بآخر ولا تحد بأول. وقال أيضا، هذا كلامه في حاد الأرواح، وقال أيضا: ومن لوازم الحياة، من لوازم كون الله حيا، الفعل الاختياري، فإن كل حي فعال، وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصها، وكل من كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل وكذلك قدرته. ولذلك كان الرب سبحانه على كل شيء قدير وهو فعال لما يريد. وقد ذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، خلق الأفعال، عن نعيم بن حماد شيخه أنه قال: الحي هو الفعال وكل حي فعال، فلا فرق بين الميت بالحي والميت إلا بالفعل والشعور. وهذا من كتابه شفاء العليم. النوع الثالث من التسلسل هو التسلسل في الآثار أو في الممكنات أو في الحوادث أو في المخلوقات، وقلنا إنها متسلسلة في الماضي كما هي متسلسلة في المستقبل عند أهل السنة، لكن فيها أيضا مذاهب أربعة للناس. مذهب الأول مذهب الجهم والعلاف، وعرفنا أن الجنة تتوقف أو تفنى عند الجنة وأهلها، ونعيمها تفنى عند جهم، والحركات تفنى عند العلاف، فلهذا التسلسل عندهم في الآثار جائز أو ممتنع؟ التسلسل في الآثار عند جهم ممتنع، يقف. مذهب الفلاسفة يجيزون التسلسل في طرف الماضي وفي المستقبل، لكن ادعوا أن هذا العالم المشاهد قديم مقارن لله تعالى الله عن قولهم، وهذا قول متفق على بطلانه بين أهل الملل. وعندكم عبارة لشيخ الإسلام من عبارات كثيرة جدا في الرد على مذهب الفلاسفة، يقول: ولكن يمتنع عند أهل الملل أن يكون موجود قديم مع الله. أهل الملل جميعا، أهل الملل يمتنع عندهم أن يكون هناك موجود قديم مع الله، فإن الله خالق كل شيء، وكل مخلوق مسبوق بعدم نفسه. كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه، ما معنى بعدم نفسه؟ يعني كان معدوما، أي مخلوق كان معدوما مسبوق بالخالق. وإن قيل مع ذلك بدوام كونه خلاقا، الله نقول أنه كان خلاقا، فخلقه شيئا بعد شيء دائما لا ينافي أن يكون كل ما سواه مخلوقا محدثا كائنا بعد أن لم يكن. ليس من الممكنات قديم بقدم الله تعالى مساويا له. شوف الكذب على شيخ الإسلام اليوم، يقول لك يقول بقدم العالم. ليس من الممكنات، العالم كله ممكن، ليس من الممكنات قديم بقدم الله تعالى مساويا له، بل هذا ممتنع بصرائح العقول مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل. مهما قلنا إن الله كان خلاقا، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وقبله مخلوق، لكن هل فيها مخلوق قديم؟ هل فيها مخلوق مساو لله؟ هل فيها مخلوق لم يخلق؟ هل فيها مخلوق مساو لله في الزمن؟ لا يمكن. نحن نسميها مخلوق، انتبه للعبارة، مخلوق. وكل مخلوق فهو حادث كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بعدم نفسه، مسبوق بالخالق، مسبوق بالخالق بديهة. وخلاف هذا هو الكفر. يعني من اعتقد أن هناك مخلوق لم يخلق أو قديم بقدم الله فهذا كفر، كفر باتفاق عند شيخ الإسلام وعند غيره. طيب، مذهب المتكلمين في الممكنات أو تسلسل الحوادث، قلنا أنهم أثبتوا التسلسل في ماذا؟ في المستقبل، في نعيم الجنة، يوافقون في نعيم الجنة وأهل الجنة وعذاب أهل النار، ومنعوا التسلسل في ماذا؟ في الماضي. وقلت لكم منعوه لعلتين حتى لا يفسد عليهم دليلهم، أنهم قالوا أن الحادث لابد له من أول، وعندهم شيء اسمه برهان التطبيق. مذهب المتكلمين وهؤلاء يمنعون التسلسل في الماضي ويجيزونه في المستقبل، والذي قادهم إلى نفي التسلسل في الماضي هو ما أشرنا إليه من قبل، وهو اعتمادهم على دليل الأعراض وحدوث الأجسام لإثبات عدل العبارة هذه، لإثبات حدوث العالم، لإثبات حدوث العالم. ما عندكم ورق؟ لكن مفهوم الكلام. الشيخ ممدوح ايش صار اليوم؟ حقيقة يعني في إشكالية في التصوير اليومي، هذا في إشكالية. الشيخ ممدوح جزاه الله خير يعني تكلف وجاء عندي العصر، صلى العصر أخذ الورق، فأكيد تأخر في المكتبة. مكتبات الأيام هذه زحام من أجل الامتحانات. فعلى كل إن سيكون معكم الورق إن شاء الله. أنا رأيت الورق في أيديكم. طيب، نحن في الغالب ننهي. طيب، الذي قادهم إلى التسلسل، إلى نفي التسلسل في الماضي، المحافظة على جملة في دليلهم اللي احنا لسنا بحاجة إليه أصلا، وأيضا برهنوا على منع التسلسل في الماضي ببرهان عقلي يرونه محكما اسمه برهان التطبيق أو برهان المطابقة، وهو برهان ضعيف. في الهامش حاصل هذا البرهان الذي ذكره الجويني رحمه الله، قالوا لو جئنا، هذا أصحاب الرياضيات سيعجبهم المثال هذا، قالوا لو جئنا بسلسلة من الطوفان من زمن نوح عليه السلام إلى ما لا نهاية في الماضي، سلسلة من الطوفان إلى الماضي، وسلسلة من زمن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الماضي، إلى ما لا نهاية في الماضي، وطبقنا بين السلسلتين وأصبحنا نسقط حلقة من هذه وحلقة من هذه، حلقة من هذه وحلقة من هذه، ما هي الفروض المحتملة؟ الفروض المحتملة ثلاثة، اسمعوا. الفرض الأول أن يفرغا معا، إن السلسلتين ينتهوا معا. هذا الفرض مرفوض. لماذا؟ لأنه أصلا إحنا فرضنا المسألة إلى ما لا نهاية، فهم لن يفرغا، إذن هذا الاحتمال العقلي مرفوض، هم نفسهم يقولون هذا مرفوض. طيب، الاحتمال الثاني، وأيضا لماذا مرفوض؟ لو فرغا معا إذن لتساوى الناقص مع الأكبر منهم. طيب، الاحتمال الثاني ألا يفرغا، وهذا هو المطلوب، إنه نحن فرضنا حوادث ممتدة في الأزل إلى ما لا نهاية، فهم لن يفرغا. طيب، ما المشكلة؟ قالوا هذا باطل. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم منه المساواة بين مختلفين، وهذا مستحيل لتحقق الزيادة في أحدهما. طب يا إخوة، الآن الفرض أنهم لن يفرغا، هل عدم فراغهما في ما لا نهاية يلزم تساويهما؟ يعني مثلا 100 أس 5 و100 أس 1000، ايش رأيكم؟ يعني هو، طب افرض معادلة غير منتهية، يقول مثلا مثلا 10 أس في س في 5 وس هذا ما لا نهاية له، و10 أس في 100 في س الذي لا نهاية له، يعني هذا اللي يمتد في لا نهاية. يعني نحن لو أخذنا نقطة عند هذا المكان ونقطة عند هذا المكان وقلنا هذا إلى ما لا نهاية وهذا إلى ما لا نهاية، وقلنا الفرض الاحتمال أنهم سيستمر إلى ما لا نهاية، وهذا ما نقوله نحن، هم قالوا هذا باطل، لأن لو استمر إلى ما لا نهاية للزم تساويهما. هل يلزم تساويهما؟ لا يلزم، لا يلزم. أو بعضهم يعبر باطل لأنه يلزم منه وقوع التفاضل فيما لا يتناهى. لا، هو التفاضل في الجزء المتناهي، صح؟ التفاضل في الجزء المحدود المتناهي، أما هذا لا تفاضل فيه، هم مستمران مستمران إلى ما لا نهاية، إذن لا بطلان، هذا دليل ضعيف. ونعكس عليهم الدليل ونقول: فما رأيك في المستقبل يا حبيبي؟ في المستقبل، في المستقبل، في المستقبل، هذه النقطة من زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه النقطة من زمن نوح، وقلنا يمتدان إلى ما لا نهاية في المستقبل. هذا الفرض تقول أنت باطل لأنه يلزم التساوي بينهما. نقول لك: لا، أنت نفسك تثبت هذا التسلسل، واضح هذا؟ أنت تثبت التسلسل هذا، ولا تستطيع أن تقول أنه باطل، ونحن نقول معك أنه ليس باطلا، والتسلسل فيما لا يتناهى وهو مستمر، ولا يلزم منه مساواة الناقص للكامل، هم مستمران. التفاضل في الجزء المتناهي هنا، زيادة في هذا الجزء من محمد صلى الله عليه وسلم إلى نوح عليه السلام، أما هنا مستمران. فهذا هو برهان التصديق. الاحتمال الثالث، يعني الاحتمال الأول أنهم يتوقف، وهذا خلاف الفرض. الاحتمال الثاني أنهم يستمر، وقال باطل لأنه يلزم منه التساوي فيما لا يتناهى أو مساواة الناقص الكامل، وقلنا هذا كلام غير صحيح. الاحتمال الثالث أن يفرغ أحدهما قبل الآخر، طبعا هذا أيضا غير مفترض. نستمر في وشيخ الإسلام أجاب عن هذا الجواب بوجوه كما في منهاج السنة الجزء الأول، قال أن هذا التفاضل جائز مثله في المستقبل، إذ من الطوفان إلى ما لا نهاية أعظم من الهجرة إلى ما لا نهاية في المستقبل، وهو جائز عندكم، ولم تقولوا أن هذا يلزم منه التساوي فيما لا يتناهى. ووجود التفاضل في الجانب المتناهي لا من الجانب الذي لا يتناهى لا محذور فيه، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن برهان التطبيق هذا هو أعظم ما عندهم لإبطال التسلسل، وهو برهان ضعيف كما رأيته. طيب، مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ذهبوا إلى جواز التسلسل في الحوادث ماضيا ومستقبلا، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا، أنه لازم من لوازم القول بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، وقد وصف نفسه بأنه فعال لما يريد، فكل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، ما دام أنه فعال لما يريد، يجوز أن يكون خلق أو لا يجوز؟ يجوز. إذا قلت يجوز فقد قلت بجواز حوادث لا أول لها، هذا هو الكلام. يجوز أو لا يجوز؟ ما دام أنه فعال لما يريد لم يكن معطلا وهو الكامل سبحانه، يجوز أن يكون خلق قبل العرش وقبله وقبله أو لا يجوز؟ يجوز. إذا قلت يجوز فقد سلمت بجواز حوادث لا أول لها، أو سلمت بجواز تسلسل الحوادث. قال ابن القيم رحمه الله كما في شفاء العليل: إن الرب سبحانه كامل في أوصافه وأسمائه وأفعاله، فلا بد من ظهور آثارها في العالم، فإنه محسن، ويستحيل وجود الإحسان بدون من يحسن إليه، وهو رزاق فلا بد من وجود من يرزقه، وغفار وحليم وجواد ولطيف بعباده، ومنان ووهاب وقابض وباسط وخافض ورافع ومعز ومذل، وهذه الأسماء تقتضي متعلقات تتعلق بها وآثارا تتحقق بها، فلم يكن بد من وجود متعلقاتها، وإلا تعطلت تلك الأوصاف وبطلت تلك الأسماء، فتوسط تلك الآثار لا بد منه في تحقق معاني تلك الأسماء وصفات. ثانيا، أن القول بأن الحوادث لا أول لها أو لابد أن يكون لها مبدأ محدد يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، كما يلزم منه أن العالم كان ممتنع الوجود ثم انقلب إلى ممكن، وهذا مستحيل. ثالثا، أن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن حادثا فلا بد أن يكون ممكنا، ما دام هذا حادث خلق من عدم فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدد، ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله. يعني لو أنت قلت الآن يعني عندنا احتمال قبل العرش بمليون سنة كان هناك خلق، نقول لك طيب وقبلها بسنة وبسنة، ألا يمكن؟ ألا يمكن؟ ما من وقت تقدره في الإمكان إلا ونقول وقبله وقبله، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا، وهذا تسليم بإمكان حوادث لا أول لها. رابعا، القياس على التسلسل في المستقبل، وهذا من أوضح الأدلة، فكما أن تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع من كونه تعالى هو الآخر، فكذلك تسلسلها في الماضي لا يمنع من كونه سبحانه هو الأول هو الأول. والجويني أورد فرقا بين التسلسل في المستقبل والماضي بعبارة لغوية، ما أعطيتك درهما إلا لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله، وهذا ترونه أنه كلام ليس من كلام أهل اللغة أصلا، منقول عندكم إن شاء الله ترونه. فإن نعيم أهل الجنة يدوم نوعه، نعيم أهل الجنة من حيث النوع هو دائم النوع، ما من نعيم إلا وبعده نعيم. أريدكم أن تفهموا كلمة النوع هذه، من حيث نوع النعيم هو دائم لا نهاية له، الله عز وجل هو الذي أدامه. نعيم الجنة دائم نوعه، دائم لا نهاية له، يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد من أعيانه، أليس كذلك؟ يعني مثلا تفاحة بعدها تفاحة بعدها تفاحة بعدها تفاحة، فنوع التفاح في هذه الجنة دائم لا انقطاع له، النوع دائم، لكن أعيان التفاح كل تفاحة تأكلها تفنى تفنى تفنى، كذلك في الماضي هذا النوع قديم، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق مخلوق، لكن كل مخلوق في نفسه بدأ من عدم بدأ من عدم بدأ من عدم وهكذا. ومن الأعيان في المستقبل ما لا يفنى أصلا، كأرواح الآدميين إنها لا تفنى، تبقى في الجنة وتبقى في النار. وابن القيم رحمه الله له أبيات جميلة في النونية يقول فيها: فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم، وهو ذو إمكان كتسلسل التأثير في مستقبل، يعني الماضي مثل المستقبل، هل بين ذينك قط من فرقان؟ والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان، في سلب إمكان ولا في ضده، هذه العقول ونحن ذو أذهان، فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. خامسا أيضا من الأدلة، القياس على التسلسل في الأزمنة في الماضي. تعلمون أن السماوات والأرض خلقت في ستة أيام، وهذا يعني أن الزمن كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، وتعلمون أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا يعني أن الزمن وجنس الزمن كان قبل خلق السماوات والأرض. سادسا، أنه لا محذور في هذه المسألة في القول بإمكان أو بجواز تسلسل الحوادث في الماضي، وما يظنه البعض من أن هذا القول يلزم منه أن تكون المخلوقات قديمة بقدم الله تعالى، فهذا ليس صحيحا كما سبق معنا، فالله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وكل عاقل يعلم أن المفعول يقع بعد الفعل والفاعل، كل مفعول يقع بعد الفعل والفاعل. من كلام شيخ الإسلام أيضا في كلام أهل السنة يقول إنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل فعالا إذا شاء، أفعالا تقوم بنفسه بقدرته ومشيئته شيئا بعد شيء. قال مع قولهم إن كل ما سوى الله محدث، كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وأنه ليس في العالم شيء قديم مساوق لله تعالى، مساوق أو مساو كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك وأنها مساوقة لله في وجوده، فإن هذا ليس من أقوال المسلمين. كلام الفلاسفة كفر في هذه المسألة، ليس من أقوال المسلمين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة. يقول أيضا ضمن هذا الكلام مع القول بأن كل ما سوى الله محدث مخلوق بعد أن لم يكن كما أخبرت الرسل أن الله خالق كل شيء، وإن كان النوع لم يزل متجددا، مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق، كما في الحوادث المستقبلة كل منها حادث مخلوق وهي لا تزال تحدث شيئا بعد شيء. أيضا من كلامه رحمه الله يقول فمن جعل مع الله شيئا، هذا في منهج السنة أيضا، فمن جعل مع الله شيئا قديما بقدمه فقد علم مخالفته لما أخبرت به الرسل مع مخالفته لصريح العقل. يقول أيضا في الصفدية يقول فقال لهم المنازعون أتباع الأنبياء، قالوا الفرق بين النوع والشخص معلوم، والمنتفي وجود حادث معين في الأزل بحيث يكون حادثا قديما، أو وجود مجموع حوادث في الأزل بحيث تكون كل الحوادث قديمة، وأما دوام الحوادث حادث دوام الحوادث شيئا بعد شيء كما هي دائمة شيئا بعد شيء في المستقبل، فليس في العقل ما يحيل هذا، ولا يمكن الفرق بين الماضي والمستقبل بفرق مؤثر في مناط الحكم. هذا كلام من الصفدية. العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له كلام في هذا التسلسل في كتابه الرحلة إلى الحج، في كتابه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام صفحة 20، يقول جرى في هذه الرحلة مناقشة حول التسلسل. يقول وهذا الكلام كله في استحالة، قال أما بالنظر إلى وجود حوادث لا أول لها بإيجاد الله، حوادث لا أول لها بإيجاد الله فذلك لا محال فيه ولا يلزمه محذور، لأنها موجودة بقدرة وإرادة من لا أول له جل وعلا. قال وهو في كل لحظة من وجوده يحدث ما يشاء كيف يشاء، فالحكم عليه بأن إحداثه للحوادث له مبدأ، لو حكمت على الله بنقطة زمنية معينة البداية يوهم أنه كان قبل ذلك المبدأ عاجزا عن الإيجاد سبحانه وتعالى عن ذلك. قال الشيخ رحمه الله وإيضاح المقام أنك لو فرضت تحليل زمن وجود الله في الماضي إلى الأزل إلى أفراد زمانية أقل من لحظات العين، لو قسمت الزمن إلى لحظات صغيرة، أن تفرض أن ابتداء إيجاد الحوادث مقترن بلحظة معينة، بلحظة من ذلك الزمن من هذه اللحظات، فإن قلت هو مقترن باللحظة الأولى قيل لك ليس هناك أولى، وين الأولى؟ فقلت إن الخلق مقترن باللحظة الأولى من الزمن قيل لك ما هي الأولى؟ قيل لك ليس هناك أولى البتة، وانفردت اقترانه بلحظة أخرى فإن الله موجود قبل تلك اللحظة بجميع صفات الكمال والجلال بما لا يتناهى من اللحظات، وهو في كل لحظة يحدث ما شاء كيف شاء، فالحكم عليه بأن لفعله مبدأ لم يكن فعل قبله شيئا يوهم أن له مانعا من الفعل قبل ابتداء الفعل. يوهم كيف لو جاء المتكلم وصرح أن الفعل كان ممتنعا عليه، هذه المصيبة. قال فالحاصل أن وجوده جل وعلا لا أول له، وهو في كل لحظة من وجوده يفعل ما يشاء كيف يشاء، فجميع ما سوى الله كله مخلوق حادث بعد عدم، إلا أن الله لم يسبق عليه زمن هو فيه ممنوع من الفعل سبحانه وتعالى عن ذلك. قال فظهر أن وجود حوادث لا أول لها إن كانت بإيجاد الله، إن كانت بإيجاد من لا أول له لا محال فيه، وكل فرد منها كائنا ما كان فهو حادث مسبوق بعدم، لكن محدثه لا أول له، وهو في كل وقت يحدث ما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. هذا كلام واضح كله يقوم على تعظيم الله عز وجل وعدم تعطيله عن الفعل وعدم التحكم في أمر الله، إن هناك لحظة لابد أن يبدأ منها وقبلها كان معطلا. الشيخ المعتمين رحمه الله مع كثرة تأليفه في العقيدة لم يتكلم على مسألة التسلسل فيما أعلم إلا في شرح القصيدة النونية وفي شرح السفارينية. ومن كلامه في شرح السفارينية يقول ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم كقدم الله أبدا، لكننا نعلم أنه لم يزل ولا يزال خلاقا، وأن هناك مخلوقات غير السماء والأرض، لأن المصلي يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش ما نعرف ما هي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. قال ولا يلزم من هذا قدم المفعول كقدم الفاعل، لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفاعل، لأن المفعول نتيجة فعل الفاعل، وفعل الفاعل وصف له، ولا بد أن يكون الوصف سابقا على الصفة ثم المفعول بعد الصفة، لأنه عندنا مفعول وفعل وفاعل. الشيخ العثمين في رحمه الله في شرح النونية كان يقول يعني إذا لم تستطع فهم هذه المسألة فاعتقد هذا، يكفيك أن تعتقد هناك فاعل وهناك فعل وهناك مفعول، وكل ما سوى الله مفعول مسبوق بالخالق سبحانه وتعالى. إلى بقية كلامه يقول هذا هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام. طيب بعد الأذان إن شاء الله. كلام الشيخ العثمين رحمه الله هنا كما ترون يقول هناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش ما نعرف ما هي، يجزم الشيخ بوجود مخلوقات قبل العرش. من أهل العلم يقول أنا لا أقول هناك مخلوق معين قبل العرش، لا أعلم، يقول لا أعلم، لكن هذا يسأل هل يجوز أن يكون هناك مخلوقات؟ يقول نعم يجوز. فهذا هو المقصود، تجويز حوادث لا أول لها، تجويز التسلسل. ولا حرج لو قال الإنسان أنا لا أعلم، فمن حيث النص الموجود لا أعلم شيئا معينا قبل العرش، مع اعتقادي أن الله فعال لما يريد وأنه ليس ممنوعا من الفعل ولم يكن معطلا فلا بأس. ولو جزم بأن هناك مخلوقات لأن هذا مقتضى آثار أسماء الله وصفاته أيضا فلا بأس. هناك تكميل في ذكر من قال بجواز التسلسل من أهل الكلام، منهم الأرموي وهو من أئمة الأصول المعروفين، ومنهم الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله وشيخ الأزهر مفتي الديار سابقا ديار المصرية، ومنهم جلال الدين الدواني شارح العقائد العضدية، ومنهم الإمام محمد عبده. على وجه السرعة نقرأ بعض كلامهم. في كتاب نهاية السول في الأصول للأزنوي شرح المنهاج منهاج البيضاوي نقل عن الأرموي قوله إن المحال من التسلسل إنما هو التسلسل في المؤثرات والعلل اللي هو النوع الأول في المؤثرين في الخالقين. قال للأرموي يقول وأما التسلسل في الآثار في المحدثات فلا نسلم أنه ممتنع الأصفهاني علق في قال الأصفهاني في شرح المحصول وفيه نظر لأنه يلزم من هذا الكلام تجويز حوادث لا أول لها وهو باطل على رأينا. علق الشيخ محمد بخيت المطيعي على هذه النسخة بقوله قال الأسنوي المحال كذا إلى آخره كلام جيد. وأما قول الأصفهاني وفيه نظر لأنه يلزم منه تجويز حوادث لا أول لها وهو باطل على رأينا يعني الأشاعرة يقول الشيخ فنقول لا يلزم من كونه باطلا على رأيه أنه باطل في الواقع ونفس الأمر. قال فإنه لغاية الآن لم يقم دليل على امتناع التسلسل في الآثار الموجودة في الخارج. هذا كلام مهم من رجل مهم. فإنه لغاية الآن لم يقم دليل على امتناع التسلسل في الآثار الموجودة في الخارج وإن اشتهر أن التسلسل فيها محال ولزوم حوادث لا أول لها لا يضر بالعقيدة إلا إذا قلنا لا أول لها بمعنى لا أول لوجودها وهذا مما لم يقل به أحد بل الكل متفق على أن ما سوى الله تعالى مما كان أو يكون حادث أو موجود بعد العدم بقطع النظر عن أن تقف آحاده عن حد من جانب الماضي والمستقبل أو لا تقف عند حد من جانبيهما أو من أحدهما. ألا ترى أن الإجماع قام على أن نعيم الجنة لا يتناهى ولا يقف عند حد في المستقبل وبعد كونه حادثا بمعنى أنه موجود بعد العدم لا يضرنا أن نقول لا آخر له نعيم الجنة لا آخر له لا يضرنا هذا بمعنى عدم انقطاع آحاده وعدم وقوفها عند حد. قال ولو قلنا إنه لا آخر لها بمعنى أن البقاء واجب لها لذاتها لكان كفرا. قال فكذلك من جانب الماضي نقول حوادث لا أول لها بمعنى أنها لا تقف آحادها عند حد تنتهي إليه وكل واحد منها موجود بعد العدم ولكنها لا تتناهى في دائرة ما لا يزال. ولو قلنا إنه لا أول لوجودها ولا افتتاح له يعني الأفراد هذه لكان ذلك قولا بقدمها وذلك كفر. قال عليك بكتابنا القول المفيد وحواشي الخريدة. انتهى كلامه. جلال الدين الدواني في شرحه على العقيدة العضدية وهذا من معتمدات أهل الكلام يقول كما في صفحة 10 في أول الكتاب قال وأنت مما سبق خبير بأنه يمكن صدور العالم مع حدوثه على هذا الوجه فلا يلزم القدم الشخصي في شيء من أجزاء العالم بل القدم الجنسي أو النوعي يعني شيء قبله شيء قبله شيء بأن يكون فرد من أفراد العالم لا يزال على سبيل التعاقب موجودا فرد من أفراد العالم على لا يزال على سبيل التعاقب موجودا مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق وكل مخلوق مسبوق بالعدم. سأختم بكلام الشيخ محمد عبده رحمه الله في حاشيته المشهورة على هذا الشرح شرح الجلال الدواني على العقائد العرضية. قال وقد استشهد الحكماء يعني الفلاسفة على قدم الممكنات بدليل نقلي وهو ما ذم الله به اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة. شوف دليل الفلاسفة العجيب هذا. قالوا لو قيل بحدوث العالم فقد قيل بأن الحق في أزليته لم يزل معطنا عن الفيض الفيض والعطاء والجود أزمنة متناهية لا ابتداء لها ثم أخذ يعطي الوجود إلى آخر شبهتهم. قال والجواب أن ذلك أي التخلص من هذه الشناعة لا يتوقف على القول بقدم شيء من أجزاء العالم، بل يكفي أن يقال إن الله لم يزل خلاقا، وإن كل جزء من أجزاء العالم حادث، فلا أول لعطائه ولا مانع، لا أول لعطائه مخلوقات ومخلوقات، ولا مانع يقهره سبحانه، وهو الجواد الحق ينفق كيف يشاء، ولا شيء من العالم قديم، بل كل حادث فهو مسبوق بالعدم. وهذا عين ما نقلناه عن شيخ الإسلام رحمه الله. أخيرا في هذه الجزئية، قول الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وقوله له الربوبية ومعنى الربوبية ولا مربوب، هل يلزم منه أن الطحاوية كان يعتقد أن الحوادث لها أول؟ لا يلزم، لا سيما إذا كان الطحاوي يرد على مذهب معين، فقد وجد من المعتزلة من قال إن الله سبحانه وتعالى لم يكن له صفات حتى خلق الخلق فأصبح له صفات، فالطحاوي يرد عليهم ويقول بل هو موصوف بالصفات قبل الخلق. السفريني يقول في شرح اللوامع قال: وأما زعم المعتزلة أن الله كان أزليا بلا اسم ولا صفة تعالى الله، فلما أوجد الخلق وضعوا له الأسماء والصفات كما نقله عنهم القرطبي والفكهاني وغيرهما، فهو خطأ فاحش، بل هذا أشد من خطأهم في خلق القرآن إلى آخر كلامه. فالذي يظهر أن الطحاوي كان يرد على هذا المذهب الفاسد الذين يقولون لم يكن له صفات حتى خلق الخلق فاتصف بالصفات، فجاء الطحاوي يقول موصوف بالصفات قبل خلقه، وله معنى الربوبية وله ولا مربوب. ولهذه المسألة تتمة في الكلام على حديث عمران بن حسين في أول الخلق والمقارنة بين خلق العرش والقلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.